بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. رغم الآلم والدمعة الله معك يا درعة، رغم الآلم والدمعة الله معك يا درعة. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. وينك يا زبداني مجروحة وعم بتعاني، وينك يا زبداني مجروحة وعم بتعاني. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. ما في خوف ولا حزن نتهبيهم يا راستان، ما في خوف ولا حزن نتهبيهم يا راستان. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. يا بابا عمر رجالك فرجيهم جد فعالك، يا بابا عمر رجالك فرجيهم جد فعالك. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. قرآن وبندقية عقيدة ربانية، قرآن وبندقية عقيدة ربانية. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. يا دوما وين ابطالك الله يرحم اجدادك، يا دوما وين ابطالك الله يرحم اجدادك. بالعزم والاصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والاصرار نحمي العرض والدار. من درعا حتى إدلب يا بشر رحل وقلب، من درعا حتى إدلب يا بشر رحل وقلب. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. الله يذلك يا طاغوت يا بشر ريتك تموت، الله يذلك يا طاغوت يا بشر ريتك تموت. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. يجعل كيدك في نحرك شعبك يشرب من دمك، يجعل كيدك في نحرك شعبك يشرب من دمك. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. نحمي العرض ونحمي الدين لاجل رب العالمين، نحمي العرض ونحمي الدين لاجل رب العالمين. بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمي العرض والدار. نعلي راية الإسلام على ربوعك كل شام، نعلي راية الإسلام على ربوعك كل شام، بالعزم والإصرار نحمل العرض والدار، بالعزم والإصرار نحمل العرض والدار.